وامتنعوا عن الايه؟ عن الحج. ولذلك يقول الرسول صلى الله عليه وسلم في من لم يحج بدون مرض حابس او سلطان جائر فليمت ان شاء يهوديا او نصرانيا. ولذلك جاء في الباب ولله على الناس حج البيت من استطاع اليه سبيلا ثم جاء ومن كفر. الله بقى اجن اللي ما يحجش يبقى دخل في مين؟ في الكفر. اهي دي وقفة العلماء بقى. بقى اللي ما يحجش يبقى دخل في الكفر؟ ده تغليظ فظيع قوي دي. ام قال لك ليه؟ لان الكفر عندهم نوعين، كفر بالله او كفر بنعمة الله. ضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله. او هو الكفر ان كانت على اليهود يموت يهوديا او نصرانيا. نقوم نقول له خد بالك ان فيه قضيتين معانا، لا تأخذ الحكم من زاوية وتترك الزاوية الاخرى. لله على الناس حج البيت دي مسألة تكليفية من الله، فهل تعارضون في هذا التكليف او تؤمنون بالتكليف ولكنكم لا تنفذونها؟ يبقى مدام قال لله على الناس حج البيت يبقى دي قضية ايه؟ تكليفية ايمانية. انت هتؤمن بها ولا ما تؤمنش؟ امنت به. طيب بعد ذلك كما امنت باي حكم اتؤديه او لا تؤديه؟ ان اديت تصبح طائعا وان لم تؤدي تصبح ايه؟ عاصية. تبقى دي الحكم ده من كفر يعني ايه؟ يبقى اذا من كفر في اعتقاد ان لله على الناس حج البيت، اللي يكفر بالقضية دي يبقى هو ده اللي ايه؟ اللي كافر صحيح. ولا انت تعملها كفران النعمة لان الله اعطاك استطاعة من زاد ومن راحلة ومن امن طريق ومن قدرة على زاد يظل لمن تعوله الى ان تعود، كان يصح انك انت تروح بيت ولا ما تروح ايه؟ ولذلك قال بعض العارفين لو ان احدهم اخبر بان له ميراثا بمكة لذهب اليه حبوا. لو ان يعني له ميراث هناك كده وقالوا له ده انت ليك ميراث في مكة كان عمل ايه؟ كان يروح له حبر، يعني يحبي عشان ايه؟ عشان ايه؟ عشان يروح له. يبقى اذا ولله على الناس حج البيت هذه قضية ايمانية، فمن اعتقدها يبقى خلاص بريء من الكفر، ومن خالفها يبقى في الايه؟ في الكفر. وبعد ذلك لله على الناس حج البيت تعمله تبقى طائع، ما تعملوش تبقى ايه؟ تبقى عاصي. ولله على الناس حج البيت من استطاع اليه سبيلا ومن كفر فان الله غني، ومن كفر فان الله غني عن العالمين. انظروا الى دقة الاداء القرآني، كان قال ومن كفر فان الله غني عنه. طب ايه لزوم العالمين؟ العالمين اللي ما لازم ناخد بالنا من دي. ومن كفر فان الله غني عنه. قال لا، اياك ان تفهم ان الذي لم يكفر امن وادى عمل من فعل الله، ربنا غالي عن اللي ادى واللي ما ايه؟ واللي ما اداش. اياك ان تظن ان من ادى قد صنع لله معروفا او قدم لله يدا، فان الله غني عن العالم عمن لم يفعل وعمن ايه؟ وعمن فعل. قل يا اهل الكتاب، حين تسمع قل دي امر من الله لرسوله، ونحن قلنا انك اذا كلفت انسان ان يقول جملة لمن ترسله اليه اياتي بالامر قل ولا يؤدي الجملة؟ اذا قلت لولدك اذهب الى عمك وقل له ابي سيأتيك غدا، ماذا يكون كلام الولد؟ يذهب الى عمه ويقول له ايه؟ ابي سيأتيك غدا.